من نوب طريق مركز السلم اللوين اي قطع الينا المشوار خصيصا ليؤدي واجب الاقرار. كما شرفنا من كان بالخير دائما موهوب واجبه ملأ الشرقية في كل الدروب من بني عامر استجنى الكريم المهندس طلال ايوب حج عمر المسلمي الذي سعد هو والشيخ عمر المسلمي بوجود شيخنا المراعي وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية الوالد الكريم الحج موسى المسلمي شفاه الله وحفاه وهو الآن على التلفون يستمع ندائي أدعو إليه الله. فضيلة القارئ الشيخ الإذاعي الدكتور محمود علي عشر فضيلة الشيخ عبد الفتاح عبد العزيز سعيد جزن الجريد شيخ أحمد المهر جز مؤمن الفكهان شيخ ياسر إبراهيم حكمي والأخ الكريم صلاح عبد الهادي. واعتذر للصديق الرفيق الشيخ احمد توفيق عن التلاوة واشكر اليه واجبا. والان مع قارئنا المفتوح الذي يدعو بجمال صوته ووضوح اذا ما تلا علينا فالمسك من خيره يفوح. اقول كلام يا شيخ امراعي كمان ولا كده الكلام هيبوح؟ سيدنا الشيخ ممدوح دودة سعد القارئ بمصر والعالم الاسلامي وابن قرية هي رزنا يتلو علينا من ايات الله السيدات يتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكان Yeah! وكان الله بكل شيء عليما. هو الذي يصلي عليكم تحييتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها الذين آمنوا لما تيسر من آيات سورة الأحزاب ومن خير ما تنزل من رب الأرباب على بيت نبينا المصطفى الأواب. فيها تلك الآيات ما بها من تعاليم برشد وثواب. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي. نشكر إلى فضيلته.